هذه تذكرة إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا